ودى التجارة تاعها وراح للشام. لما جاب التجارة تاعها قال لها هذا راس المال وهذا الفائدة واعطيني اللي تعطيني دركا. تعجبت المرأة قالت انا تاجرت مع كل واحد الناس راحوا تاجروني ولكن يعطوني راس المال يعطوني ناقص ويعطوني كذا، بينما هذا الرجل اللي يجي يبين راس المال ويبين الفائدة ويبين كل شيء ما يخفي ولا شيء ويطمع مني انا اللي نعطيله. قال لها الخادم تاعها قال هذا رجل فيه البركة، ما هو راجل كما سائر الناس اللي كانوا يسرقوا، هذا رجل ما يسرقش امين. قال لها انا عشت معاه وجيت معاه. قال لها من اللي قلعنا من مكانه والغمامة تظله حتى رجع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكرام كان الله تبارك وتعالى يرسل له غمامة تظلله من الشمس. من أكيد قال لها من اللي قلع من مكة والغمامة تظلله حتى رجع. هي عرفت وكانت تعرف أن فيه نبي سيبعث، لذلك فهي التي خطبته لنفسها. خديجة رضي الله تعالى عنها لما وجدت هذا الرجل المبارك نكير ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فبادرت به وخطبته لنفسها وحق لها ذلك وأنها نعمة مختارة. لذلك هنا العلماء يقولون المرأة الصالحة إذا وجدت يعني رجلا صالحا تثيق فيه فلا بأس عليها أن تخطبه لنفسها، ولكن ما تعقد تخطبه إذا قال إيه راني قابل تتوسط بالرجال باش يعقدوا العقد الشرعي، لأن المرأة ما تعقدش على نفسها. فهمنا كيف؟ يعني استنادا على أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. غناها ربي بمال خديجة لما تزوج بها قال له يا رسول الله هذا مالي أنفق أو أمسك بغير حساب. هاو مالي أنفق ولا شد بغير حساب. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة والكرام كان في ضمن وكان في تعب وفي شرف من المعيشة، ولما الله تبارك وتعالى قيض له الزواج بهذه المرأة الصالحة أعطت له المال تاعها بدا ينفق على نفسه وينفق على المستضعفين، لأن اللي كان عنده وليد يقول له أنت يا محمد بن محمد والله ما تدخل داري وليدي تاكل ما كنتي روح محمد تاعك. وفهمنا كيف لما يجي للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يوكله، ما عندوش يوكله بالمال تاع خديجة رضي الله تعالى. فهمنا كيف اللي خصه ياكل ياكل واللي ما عنده كسوة يكسيه واللي ما عنده راحلة يركبه، وهكذا إذا الله تبارك وتعالى نفع الأمة الإسلامية ونفع الدعوة الإسلامية بمال خديجة رضي الله تعالى عنها. لذلك نحن نقول فجزاها الله تبارك وتعالى عن نبي الإسلام خير الجزاء، وجزاها الله تبارك وتعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذه المرأة العظيمة الله تبارك وتعالى بشرها ببيت في جنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما في الصخب يعني العياط والطبيع، لأن العياط والطبيع هذه مش عن جهنم. أنت تكون ساكن في دار وعندك جيران يضربوا يضربوك ولا في العذاب، ولكن دار مستعار من أجل، لأن العياط والطبيع نوع من العذاب. لذلك أصحاب الجنة أصحاب جهنم والعياذ بالله ما تسمع لهم إلا الصراخ والعويل، بينما أصحاب الجنة لا تسمع فيها لا غير من أجل. لذلك لما يقول ربي سبحانه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصية، بعض العلماء قالوا هذه الوجوه يعني خاشعة متذللة من الذل ومن الهوان، وأنها عاملة يعني عاملة في الدنيا خدمت، مش ما خدمت ولكن خدمت. يا إخواني الكرام والعلماء كثير جزاهم الله خير يستدلون بهذه الآية على المبتدع والعياذ بالله الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى، بالأخص مبتدعة العقائد والعياذ بالله الذين اتخذوا عقائد غير عقائد الرسول صلى الله عليه وسلم وغير عقائد الصحابة، خدموا وتعبوا وعملوا ولكن يوم القيامة ما تنفعهم. علاش؟ لأنهم لم يبنوها على منهاج صحيح، إما لأنهم ابتدعوا في العقائد وإن لأنهم مشركون ابنوها كما كنا نقول على غير أساس، خدموا ولكن خدمتهم ما نفعتش. عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة خدمت ولكن خدمتها حمل الأجر. فعلاش؟ إما لأنهم خرجوا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة وابتدعوا العياذ بالله عقائد واتبعوها، وإما لأنهم عملوا أعمالهم واجتهدوا فيها ولكنهم مع ذلك لم يبنوها على أساس من التوحيد، ما كانتش مبنية على أساس صحيح، ما نفعتهمش يوم القيامة. وقلت لكم يا إخواني الكرام، كل واحد يبغي يبني بقدر ما يكون البناء قوي وطويل وكبير بقدر ما يكون أساس صحيح، هذه معروفة. لا إنسان بدأ يبني فوق الرمل ولا فوق التراب اللي يجي ينصحه يقول يا رجل هذيك الأرض راهي تلعب، ما هي صحيحة، حقها حتى تلحق الأرض صحيحة، وهكذا ينصحوا. أما الإسلام نحن خلاص صوم وصلي وربي يقبل، والله لا، حتى نبنوها على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى نخلص التوحيد لله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة كما قلت ولا زلت أقول، أجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هو يفهم فيها الناس ذوي العقول الكبيرة والعرب الخلص الذين لم تختلط عربيتهم بعربية أخرى أو لم تختلط بلغة أخرى، فهم يفهمون مضمون لا إله إلا محمد رسول الله. ولذلك جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 18 سنة ويعلم هذا من كيف باش لما تجي الشرائع الأخرى ويبنوها تكون مبنية على أساس صحيح، تكون مبنية على التوحيد، تكون مبنية على العقيدة الصحيحة اللي الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجزي الإنسان لأنه بنى أعماله على ركيزة صحيحة. وإما إذا ما بنهاش على عقيدة صحيحة تكون يوم القيامة خاشعة عاملة خدم ولكن ما نفعتوش الخدمة. كما قلت لكم وقديمنا، الله تبارك وتعالى يقول وقديمنا إلى ما عملوا عاملوا، هذا قرآن يا إخوان الكرام، قال خدموا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة يا رب سبحانه الأعمال هذه يجمعها لك، أعمال صالحة خيرات يجمعها لك ويجيبها يديها. لما يبدأ يبكي يقول يا ربي علاه، يقول له لأنك لم تبنيها على أساس من التوحيد. من كيف؟ هو اللي يقول له روح لسيدك فلان ولا روح لفلان اللي كنت شايف فيه، هو يرجع حالك، انا ما رجع حالك. من كيف؟ وقلت لكم يا اخواني الكرام ولا زلت اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يوم القيامه ربي سبحانه ينادي، يقول يامر ملكا ان ينادي في المحشر يقول ايها الناس من كان يعبد شيئا فليذهب اليه، اللي كان يعبد حاجه يروح فيها. وتمثل هنا وتمثل الأحجار والأشجار والدواب والوحوش وكل شيء والقبور والنذور وكل شيء تمثل، كل واحد يروح لربه. اللي كان عنده قبر ما تخفي يقول له هولك قبر فلان يروح لي يروح لي، ما يقولش لا ما يفيقوا الناس، يقول الله ما تنفعش يعني في الدنيا تكنقنا في الآخرة فقنا، الروح كنا مع اصحاب القبور الروح مع المؤمنين دوروا. الملائكه تقول لهم لا كنتوا مع اصحاب القبور تبندروا ريحوا هاو السجين وراه هاو القبور وراه ريحوا. لا الملائكه راهي عارفه شكون كان مؤمن وشكون كان يبندر. من كيف تفصلهم كل واحد يروح، حتى ذاك يروح عند الصفيحه تاع انت على الحمار ويجلس، والاخر يروح عند الشوكة تاع الكمصارى ويجلس يدفع فلوس بلا، كل واحد وين يروح؟ ناس تفرق كل واحد يروح لربه اللي كان لابس فيه اللي كان ناوي فيه. ان واحد ما يفهمش فرقي على حلا انا نعبدو كمصارى ولا نعبدو وزمه، ولكن ناويين فيها اللي نوافي شيء يروح يبقى غير المؤمنين الخلص. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا منهم المؤمنين اللي ما ينولوش غير الله. كما كان يقول واحد من العوام جزاه الله خير مات رحمه الله يقول لك من غير ربي والنبي ما تعرف عربي، كلمة دينا جزاه الله خير يعلم ولاد التوحيد بهذه الكلمة جزاه الله خير. هذو يبقوا وحدهم وحدهم ما يروح. يجوا اليوم الملائكة يقولوا مالكم الناس كلها، كل واحد ذهب إلى إلهه وبقيتم أنتم، ثم على ما رحتوش ربكم؟ قولوا احنا ربنا نعرفوه، إذا جانا نعرفوه. يقولوا انتم شفتوه؟ يقولوا ما شفناه، ولكن الأوصاف تاعه موجودة في القرآن، إذا شفناه نعرفوه. فهمتوا كيف؟ والحديث صحيح. انتبهوا يا إخواني الكرام، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يأتيهم في غير صورتهم، يجيهم ربي سبحانه في غير صورتهم، يقول لهم ما لكم لم تنصرفوا إلى آلهتكم كما انصرف الناس؟ يقول له نحن نعرف الإله تعالى. يقول أنا ربكم. يقول له إنا نعوذ بربنا أن تكون أنت ربنا. الله تبارك وتعالى يروح ويجيهم في صفة واحدة، يقول ماكش انت ربنا، احنا رانا متمسكين بربنا، مش متكونش انت ربنا. لان الناس يعرفوا الله تبارك وتعالى، القران راه موجود صريح صحيح، السنه موجوده، صفات الله تبارك وتعالى موجوده، مش الانسان يعرف ربه. يروح الله تبارك وتعالى يجيهم الصفه الحقيقيه فيخرون له سجدا، يسجدوا لربي سبحانه. يقول اعلموا انني قد رضيت عنكم جميعا وهؤلاء هم حصب جهنم. هذا الناس كل واحد راه يعبد حاجه يروح تعاها، لا راه يعبد حاجه يروح. انتم المؤمنين اللي جلستوا تعبدوا لواحد، انتم اللي راكم ناجين، انتم اصحاب الجنه، والى الباقي كل شيء في النار. هذا اللي قال عليها ربي سبحانه عاملا، يقول يا ربي خدمنا ودرنا الخير وصلينا وزكينا وبنينا الجوامع، ولكن كنت شادس في سيدك بلاد، روح سيدك بلاد ينفعك، خاطيني وخاف من كيف. لذلك يا اخواني الكرام احنا رانا مسهلين القضيه، والله الذي لا اله الا هو احنا رانا مسهلين القضيه، كاننا عندنا جوازات راهي في جيوبنا باش ندخلوا للجنه وباش نهربوا منها. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا بيده خرصة من نحاس، شاف راجل داير الخرصة تاع الحاج، لو كان تذكر انت يعني انتم الاسلام تعرفوا غير هذي، راه نتكلموا على حاجة كبيرة هذي سهلة، لا نتكلموا على هذي هي الأولى، عاد نتكلموا على الحاجة الأخرى، هنا دي عقيدة. فهمنا كيف؟ قالوا ما هذه؟ واش هذه اللي درتها في يدك؟ كيما راه الفرقة يديروها؟ يديروا هنا السياسة نتاع النحاس لأن مرت فيها الكهرباء ولا مانيش عارف، ويدير خرصة في وذنه كاميرا العياشة ولا مانيش عارف، ويدير نتاع النحاس ولا مانيش عارف. قال له واش نادي من درتها في يدك؟ باش تشوف الأمور هذه ماشي من عندي ولا من عند واحد، هذه شريعة كلشي فيها. الخرصة تاع النحاس موجودة حتى في الجاهلية. قالوا يا رسول الله من ذات الوهن، كيف من اللي راح يقولوا هذا أنسوا الروماتيز؟ لأن يدخل راك دائرة المسياسة يقول لك الروماتيز ياك، هكذا الصحابي هذا قالوا من ذات الوهن، يعني يدو تمشي تتوهن، دار لها هذه باش يدو تصحى، هكذاك هذاك دار لها باش يدو تولي ما فيهاش الروماتيز تولي صحيحة يتصرف فيها كيما بغا. الحاجة هذه كيكروا اللي يديروها نروح نكملوا الله يحفظهم. إذا فهمنا، إذن قالوا من ذات الوهن، قالوا يعني يدي تفشل درت هذيك باش يدي تصحى. واش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا معليش ايه روح ما فيها باس كما نقولوا احنا. قالوا زادك الله وهنا، الله يزيدك مرض على مرض، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. والله تسمعوا منيح اللي رانا دايرين الفلوات فوق ديالنا، ولا واش كاين الفلوس ولا واش كاين الصحه واش كاين، رانا مسهلين الامور مره والامور راهي ضايعه. قالوا زادك الله وهنا، والله لو مت وهي في يدك ما افلحت ابدا. قال له كان مت وهي في يدك والله ما تفلح. فعلاش ما يفلحش؟ لان كما قلت لكم كل واحد يقول له اللي كنت ناوي فيها روح ليها، لنا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول الصفيحة اللي في الدنيا وديها هذه بعلك الفيانة ما نعرفك. فمن أكيد لذلك يا إخواني الكرام في ناس يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب حق التوكل العظيم على الله تبارك وتعالى. موجودين 70,000 يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. هذا طول وخذوا مقصود الجنة على الشبوه الأشياء ما نقوله هذا. هذا الناس اللي على طول مقبر الجنة ما يتحاسب ما يتعاقب على 70,000 في الحديث الصحيح قال لأنهم لا يرقون ولا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقولوا ربي الله يزور ادخلوا للجنة حق اللي كنتوا تتوكلوا عليها حق التوكل. كل حاجة شذ بالله ما شذ لا في منقوشة ولا في قصة كاين دواء شرعي روح للطبيب يدير لك نبلة ولا يعطيك شرب من أكيد. أما حاجة أخرى فلا. مؤمنين يوم القيامة الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة لماذا؟ لخالص توكلي مع الله تبارك وتعالى. أما يشد لي في خرطة ولا في منقوشة ويقول لكم هذه واش فيها وقلت لكم أنا ما زلت أقول والله يسأل علماء كبار من الأعصاب قلت له قل برب قضية السياسة دي عندها علاقة عندها علاقة بالأعصاب هذه المنقوشة عندها علاقة بالأعصاب. قال لي حتى للآن الآن يعني كتبت القضية عندها ممكن حوالي 12 سنة قال لي دمعة تنهار اليوم قال لي الطب ما زال ما ثبتش بلي على علم بلي خرافة. إذا باش تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قول العلم يساهده لأن العلم الآن الطب ما قالوناش يا ودي راه ثبت العلم اللي منقوشة لي تنفع وهذه السياسات تنفع كيف النبي تعتقد كل ما تنفع والعلم ثبت وقال تنفع. العلم حتى الآن في نهار يثبت على أن الأشياء ما تنفعش يعني المنقوشة هذه اللي راهم يروحوا النضرو ما يديروها وهذا المسيسة اللي راهم يديروها حتى الآن العلم أثبت أنها ما تنفع أنها من الخرافة. إذا الرسول صلى الله عليه يقول قول ما يجيش العلم ينقله يجي العلم يسانده ويقويه. من العلم لما قال لك الرسول صلى الله عليه ما فيهاش يعني ما فيهاش طيب بينما العلاج الشرعي في أحاديث كثيرة تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وضع له دواء. ربي سبحانه قال داووا ما كاش حتى مرض خلقته ما درتوش الدواء دواء ولكن الدواء كما قلت لكم الدواء الشرعي لأن هذا حديث مطلق بالروح دواء والحديث الآخر هناك مقيد تداووا ولا تداووا بحرام روح دواء وما تداووش بالحرام وحديث آخر تداووا عباد الله ولا تتداووا بنجس ما تداووش بالنجاسة من كيف حاجات محرمة خبيثة ما فيهاش دواء. من كيف الخمر حرام احنا ما نقولوش كيما راهم يقولون بعض الناس روح يشرب الخمر باش يبرى ولا باش الكبده تاعو توازي ولا باش الكلاوي تاعو يمشوا هذا كله كذب. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. ربي سبحانه ما جعلناش شفاء في الشيء اللي حرموا علينا الشفاء الشيء اللي حرموا علينا ما فيش شفاء. حرم عن الخنزير حرم عن الخمر حرم علينا اشياء كثيره ولكن ما فيهاش الشفاء لشيء حرام. من كيف ولذلك الطبيب لما جاء من اليمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اقتل الضفادع واداوي بها قال له لا ما تقتل هذه قال له انا نقتل الجراين ونداوي بهم قال له ما تقتلهم واش دخل الجرانا في الدواء هذا كذب داوي بالعشبات داوي بالعسل داوي بالنار داوي باي شيء وانما حيوانات ربي خلقها خليها اللي تصلح راهي تصلح نذبحها ناكلها واللي ما تصلحش راهي سارحه في ملك الله حتى يقبلها ربي سبحانه. فمن كيف اما يذبح يقتل الجرانا باش كذا ولا الكاتا ولا البريون ولا النش ولا الهدر كله كذب هذا يا اخواني وحرام. فمن كيف اذا نرجع لهذا الناس اللي اللي قال عليهم ربي سبحانه يوم القيامة وجوه خاشعة عاملة، وجوه خدمت ولكن كانت تضمن للخدمة هذيك تنفعها ولكن ما نفعتهاش، كما ورد في القرآن في آية أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قال رب سبحانه يا محمد قل لهم ونقول لكم الناس اللي خاسرين أعمالهم يوم القيامة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي اللي كل العلماء قالوا هذه هي التي نجأت في المبتدع والعياذ بالله وفي المشركين، ناس ضايع أعمالهم وما يحسبون بلهم يخدمون ليه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم أعمالهم ضايعة وما عندهم حتى شيء مقبول عند الله. قلوا احنا ملاسدة مفلات، احنا الناس تجينا من كل مكان، احنا وحاسبين بالأعمال تنفعهم ومطيئة ما تنفعهم. ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولذلك الله تبارك وتعالى في آية أخرى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هذه كذلك نزلت في المبتدعة والعياذ بالله في المشركين اللي كانوا حاسبين أرواحهم راهم لا راهم يخدموا لا يوم القيامة تجي وجوههم كحلة يقول لهم علاش كنتم في الضيفين وجوهكم في الدنيا كنتم لا، يقول لهم لا ربي ما قبلش من أكيد. إذا ميزان قبول الأعمال يا إخواني الكرام الحمد لله الله تبارك وتعالى يعني ما غطاش هذا الشيء، وإلا كنا ضعنا كيف نعرف أعمالنا مقبولة ولا مش مقبولة. عندنا مقياس الله تبارك وتعالى أقل المقياس وهو أن الإنسان يختم أعماله على منهاج الله تبارك وتعالى كما أمر والإخلاص شرطين. فمن كيف في الآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لما تعبد ربك بإخلاص تنوي فيه وحده وفي نفس الوقت على الشيء قالوا وبينوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تعبد ربي سبحانه تنوي فيه صحيح ولكن جيب عبادة من عندك ما يقبل عشرة من كيف؟ ربي سبحانه جعل الظهر ربعة واحد يقول لك نخلص النية ربي ولكن نصليهم زوجي كما رام القديانية بعض المسلمين كما رام يقولوا روح مسلم وهم كفر والعياذ بالله موجودين في أمريكا وموجودين في القطرة في آسيا في الهند وباكستان يسموهم القديانيين الإنجليز هو اللي دارهم. فمن كيف؟ وفي أمريكا عندهم جامعة في حذافيرها جامعات ما جامعات يعني هذه يقرأوا العلوم الإسلامية الشرعية وبعدين ترسلهم الأمريكان يروحوا لإفريقيا ويروحوا لآسيا يردوا الناس كفار. يقول لك القرآن هو تعنى هو كل شيء يقرأوا القرآن كل حاجة دين. لذلك يقولكم أن انتبهوا شوفوا فتن رأي جاية والعياذ بالله، ولكن يتصرفون في الدين يتصرفوا في الدين. رمضان ينحوا منه، صلاة ينحوا منها، كذا ينحوا منه، وجعلوا للناس دين. قالوا هذا باش يوافق العصر اللي رانا فيه، لأن لازم تصوم شهر وزيد طلعة حج في العام وزيد تصلي خمس مرات حنا الوقت كله راح غير في العبادة ما خدم والو. لذلك الوقت هذا ضيق نقصوا شوية العبادة هذه باش الإنسان يستطع يخدم ويستطع يعمل ولكن يقبل ربي سبحانه. هل الله تبارك وتعالى يشرع للرسول صلى الله عليه وسلم في القرون الأولى ولا يعلم ماذا يكون في القرون المتأخرة؟ حاشا لله. الله تبارك وتعالى كما قلت لكم دائما وكما يقول أهل العقائد جزاهم الله خير يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ست أحوال اللي كان في القريب واللي راح يكون في المستقبل واللي ما كان شيء لو كان كائن واش يكون. واحد ما يفهمش نقول يعني مراقع حولينها ولداته ميت يعني ربي راه عارف الولد هذا لو كان ولداته وحيا يعرفوا وش يعني ما لم يكن لو كان كيف يكون. لنفرض هذاك الولد ما ماتش كان ربي يعرف واش راه. لان علم الله تبارك وتعالى علم شامل محيط لا يحيط به احد، فهو يحيط بعلم البشر ويحيط بجميع البشر، ولكن علمه لا يحيط به، لا يحيط به بشر. اذن يا اخواني الكرام نرجع الى هؤلاء الناس يجوا يوم القيامه بخدمه ولكن ما يشمعوا. علاش؟ لان ما كانتش على الشيء اللي قالوا ربي سبحانه. لان فهمتوا كيف؟ بالك احنا تقولوا نغيظوا ربي سبحانه يوم القيامه يقول مساكن تعبوا وكذا وكذا، ما علاش خلي يروحوا الجنه ما يزيدوش مره ثانيه. والله ما نغيظوا ربي، نغيظوا في صفه واحده، هو اذا كنا مؤمنين موحدين. قل ما يعتأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ربي ما يديركمش عفر وما يديركمش احتياب لكم، ما تكونوش موحدين حق التوحيد، كما تكونوش تعبدوه بإخلاص، والله ما يديركم حساب. من كيف؟ لذلك هذ الناس هادو يوم القيامة ما يحتجوش يقولوا يا ربي وخدمتنا شحال احنا نخدموا وشحال احنا نبنوا وشحال احنا نديروا وعفرنوا ونحجوا ونديروا بالخيرات ونبنوا بالدوامة، يغيظوا والله ما يغيظوا ما يحجش معاهم. كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبهم ربي ما يحضروش فيه ولا يتكلم معاهم، وإنما يخلي الملائكة إلا تكلمهم. فمن كيف يا ذوق اللي يكون نزورهم؟ نزور لهم في الحال وإحنا ندار الصوت ما زلنا وين بدينا؟ اليوم راح نبدأ تدريسا. هذا كذلك تقول أنت واصلين، شكون اللي قال لك واصلين؟ ها رجعنا أسيدي فرضهم واصلين، وصلوا فيهم اللي وصل للجنة وفيهم اللي وصل للنار، كل واحد من وصل فمنك أفرضهم واصلين. فيه ناس وصلوا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. فيه ناس وصلوا أكثر من أبو بكر الصديق أكثر من عمر؟ فيه ما فيه. هذا الناس هذو احنا ما نروحوش ليهم خلوه للاخرين، نروحوا لهذوك الاولين في كبار وعندنا الدرس القران منهم، نروحوا ليهم ونقول لهم انتم ارسلوا ربي يقبل منا ربي. ما يقبلش ربي، قال لك انت عبدي على طول يا ربي نعطيك، ما كانش الواقفه بين العبد وبين الله. الواقفة كما رانا نروح في الدنيا هذه، تبغي تدخل لعند شيخ البلدية ولا لعند الوالي يقول لك احكم حتى نعطيك رانديفو كما تقولوا انتوما، ولا ريح تما حتى يجي لي. هذا بشر كيما انت، بينما ربي على طول يا ربي اسمع، ماشي يا سيدي فلان انت قول لربي. ليه؟ هو انت ما قال لك باللي يسمع منه ربي ولا ما يسمعش، ممكن يسمع منك وما يسمعش منك. وبعدين لعلمكم يا اخواني الكرام، لاجل احنا ما نش عارفينها، اما الناس جميع الذي مات يا اخواني الكرام ليس له علاقه بالدنيا، هذا احنا ما نش عارفينها. نظن الناس كي ماتوا باللي مازالوا حيين يتصرفوا في الكون. اللي مات الله يرحمه، انت راك اكثر منه. كيف؟ انت راك فيك البركه اللي مازلت تخدم والصحف تاعو طوال. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلالة قدر وعظمته عند الله قال لك انتم ادعوني، انتم يا امتي ما زلتوا حيين وانا لما اروح انتم ادعوني، طيب شكون واحد اخر يقول انتم اروحوا اطلبوا مني الدعاء؟ الرسول قال ادعوني امتي. نقولكم الرسول يقول اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. انت تسمع النداء اللي هو الاذان، قول كيما الاذان، ربي يكتب لك الاجر كيما المؤذن. لما ينتهي المؤذن قول اللهم ارفع هذه الدعوة الكاملة والصلاة القائمة، آتي محمدا، آتي يا ربي أعطي محمد. احنا الآن احنا ندعينا الأولى هو دعانا، تقول يدعى صاحبه احنا ندعينا. قال قولوا اللهم ارفع هذه الدعوة الكاملة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمودة الذي وعدته. قال كل واحد من أمتي يدعي لي هذه أنا نشفع فيه يوم القيامة. إذا كان رسول الله قال ادعوني، يجي واحد يقول لا لنتم أرواحوا أنا ندعي لكم، تكون هذا هو رسول الله قال ادعوني. لو كان احنا نفهمه من هذه ما يزيدوش، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوني. وعظام تبقى ندعوه. يجي واحد اخر يقول لا احنا نروح ليه هو ندعوه نطلبوا منه هو يدعينا ربي سبحانه. وبعدين لعلمكم يا اخوان ان الانسان اذا مات فهو احوج الى الدعاء. الانسان اذا مات خلاص ما عنده علاقه بينا مات احنا ترحموا عليك كيف. اما قالك واصلين ولا ما واصلين هو وصل انت وصل. اما تروح ترياح تضرب عن قبض وتنقياح في ظل الدعوة وتقول لي وصلك معاه ما قالك اولا هو وصل ولا ما وصلش. لان سيدنا عمر لان لكل ناجتنا لان تساهلنا في العظمة تاع الله ما نش عارفين ربي مليح. لو كان عارفين ربي مليح شوفوا الناس اللي عارفوا ربي مليح. نعطيكم مثال غير الناس اللي عارفوا ربي مليح. مثال في رجلين سيدنا عمر سيدنا عمر اللي عارفوا ربي مليح احنا ما عرفناش. سيدنا عمر يقول يوم القيامة لو ينادي منادي ويقول ان يا ايها الناس ادخلوا الجنة جميعا الا واحدا. قال له كان منادي يوم القيامة ويقول يا ناس ادخلوا الجنة كلكم غير واحد ما يدخل. قالوا قل بلك انا هو هذاك الواحد. شفت الناس الواصلين كيفاش كانوا يخافوا ربي بينما احنا قلنا ذوق وصلوا راح يوصلونا. وصلوا صحيح ولكن وين الجهنم. الجهنم اذا اتقنا عند قبورهم والله غير موصلنا ونتجادلوا معاهم عن ربي سبحانه وما يقولوا احنا بارين منكم واحنا نقولوا احنا كنا غاصبين فيكم. كيف انتقد داير بلا نوكيل ويسموها نوكيل ويسموها مقدم. كيف يتقدم بهم والعياذ بالله ويتوكل عليهم. كيف سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وشقه الناس اللي واصلين صحيح وعرفوا ربي قال والله لو كانت احدى رجلايا في الجنه والاخرى في الدنيا ما امنت مكر الله. قال لو كان واحده مرجليه تكون في الجنه والاخرى مازالت في الدنيا ما انقرش راني في الجنه حتى تتنقل هذيك اللي راهي في الدنيا تدخل للجنه ويصبوا زوج رجلين في الجنه عازق ودخلت للجنه. بينما احنا كل واحد راه عنده باسبور تاع الجنه في جيبه. فهمتوا؟ انتم وشيخكم وكل شيء ما يجعل خير وخلاص. لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا على المساله هذه ما يستاهلها. الله تبارك وتعالى نسال ان يجعلنا واياكم جميعا من اهل التوحيد الخالص ومن اهل العقيده الصافيه الصالحه وان يجعلنا جميعا ان شاء الله من اهل الجنه وان يعيذنا جميعا ان شاء الله من النار. الله تبارك وتعالى ان يوفقنا وان يهدينا لهذه. واخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضره التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر هاتف 0219654336 سيدي بالعباس هاتف 0485463 ناسوق 0485452565